الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وتحدثنا في اللقاء السابق عما حدث بين نبي الله موسى وبين ملك الموت، لما جاءه ملك الموت في أول الأمر ففقأ نبي الله موسى عينه، ثم رجع إلى ربه عز وجل فأعلمه أن يرجع إلى نبي الله موسى، وقال له الحياة تريد، إلى غير ذلك مما ذكرناه. ننتقل اليوم إن شاء الله إلى أمر آخر من الأمور المهمة في أمور العقيدة، وهو خاص بالأمراء من قريش. الأمراء من قريش. روى البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة، شبهه بذلك، شبهه بذلك لصغر رأسه، لصغر رأسه، وذلك معروف عند الحبشة، وقيل لسواده، وقيل لقصر شعره وتفلفله. كأن رأسه زبيبة، شبهه بذلك صلى الله عليه وسلم لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل لسواده، وقيل لقصر شعر رأسه وتفلفله. وعند مسلم من حديث أبي ذر، وعند مسلم من حديث أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني، أوصاني أن أسمع وأطيع، أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. اكتب عندك: مجدع الأطراف يعني مقطوعها، والمراد به أخس العبيد، والمراد أخس العبيد. والمعنى: اسمع وأطع وإن كان دنيء النسب، وإن كان دنيء النسب، حتى دنيء، دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف. كما تعلمون أن النصوص الشرعية هذه وغيرها نصوص محكمة، ما تطرق إليها احتمال ولا نسخ، وهو الصواب السمع والطاعة لمن ولي الأمر بغض النظر عن الطريقة التي وصل بها إلى سدة الأمر. هذه ليس لها اعتبار في مسألة السمع والطاعة. بمعنى إيه؟ وصل إلى سدة الأمر بطريقة غير مشروعة. ومعنى طريقة غير مشروعة أي أن الشرع لم يأذن بها، ولم يأذن الشرع لولاة الأمور بالوصول إلى الأمر إلا بطريقتين اثنتين، وما عدا ذلك فهو غير مشروع. أما الأولى أن يستخلفه من قبله، وأما الثانية أن يختاره أهل الحل والعقد. أما عدا ذلك فهو طريق غير مشروع. طيب، وصل إليه خلاص، ليس معناه أنه وصل بطريق غير مشروع يبقى هو ولي أمر غير شرعي، يبقى ليس له سمع ولا طاعة. هذا كلام الخوارج في كل عصر وفي كل مصر. وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لنا المثل، لو أن هذا الذي تولى أمركم عبدا حبشي كأن رأسه زبيبة مددع الأطراف، يجب عليك أن تسمع له وتطيعه. وطبعا النصوص الأخرى في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أي استئثار ولي أمر المسلمين وبطانته بمال البلد، في هذه الحالة السمع والطاعة هو الأساس، ولا يحل لأحد قط أن ينزع يدا من طاعة. هذه كلها أمور ثابتة، والأحاديث التي وردت فيها متواترة، ولا يحل المخالفة تحت أي دعوة إلا من أهل البدع المارقين عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، النصوص الثانية في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، المعني بذلك الولاية. قال الحافظ ابن حجر: ليس المراد حقيقة العدد، ليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش. ليس المراد حقيقة العدد، إنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. قال الحافظ: وقع مصداق ذلك، اللي هو الناس تبع لقريش، وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشا في الجاهلية، لأن العرب كانت تعظم قريشا في الجاهلية بسكناها الحرم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى الله، ودعا إلى، توقف غالب العرب عن اتباعه، وقالوا: من القائلون؟ العرب، وقالوا: ننظر ما يصنع قومهم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت قريش،

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. طيب نذكر وجه الإشكال بين هذه الأحاديث ثم نتكلم عن كيفية جواب العلماء عليه. وكما ذكرت لكم إخواني إن موضوع التعارض بين النصوص والإشكالات بينها من الأمور الخطيرة التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها غاية الإتقان. لذلك نأمل إن شاء الله وقد أوشكنا على الانتهاء من هذا الجزء الثاني من المبحث، نأمل أن يكون إخواننا على علم تام بما سبق دراسته والاستذكار والمدارسة، لأن المعلومات دي اللي هي الشبهة دي هتنشر، وكلما يعني توغل أهل البدعة في البلاد سينشرون هذا، فلابد أن تكون على علم تام بكيفية الرد. لذلك الأئمة من قريش ما بقي منهم اثنان، وقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجه ما أقاموا الدين، وصل الفهم ببعض الناس قال لك طالما ورئيس البلاد ليس من قريش فلا سمع له ولا طاعة، واخد بالك؟ وقال لك المعني بأحاديث السمع والطاعة الولاية العظمى، يعني إيه إذا أصبحت الأمة الإسلامية كلها على قلب رجل واحد وتحت إمرة واحدة، فهذه الحالة بالسمع والطاعة، أما عدا ذلك دولت إيه لا تدخل فيهم النصوص ولا ينطبق عليهم الأحاديث. وطبعا هذا الكلام من يعني من بطلانه وعدم صحته أوضح من أن يرد عليه. وأيضا قبل ذلك قالوا ولا ندري هيقف عندها هذا لحد أم يقولون، بدأوا يأتون بشروط غير شرعية على الالتزام بالسمع والطاعة، فمن جملتها قالوا لا، لكي نسمع له ونطيع لابد أن يقيم فينا كتاب الله عز وجل. قال لا، ده كان كل الأحاديث الواردة في وجوب السمع والطاعة صرفها العلماء للإمام الظالم الجائر الفاسق، واخد بالك؟ أما الإمام العدل هذا موضوع منتهي ولابد أن يعان بكل أوجه من أوجه الإعانة، أما الفاسق الفاجر هي التي أوجبت النصوص الشرعية السمع والطاعة في حقه، أما العدل فمن باب أولى. طيب وجه الإشكال بين النصوص، اكتب. قال القاضي عياض تعليقا على الأحاديث المتعلقة بإمامة قريش، قال القاضي عياض تعليقا على الأحاديث المتعلقة بإمامة قريش، يقول هي حجة أن الخلافة لقريش، هي حجة أن الخلافة لقريش، وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم. وبهذا احتج أبو بكر وعمر، وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة. فلم يدفعها أحد عنهم، وقد عدها الناس في مسائل الإجماع، وقد عدها الناس في مسائل الإجماع، إذ لم يؤثر. نعم تاني، قال القاضي عياض في هذه الأحاديث حد أن الخلافة لقريش هو مذهب كافة المسلمين، وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم. وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة فلم يدفعها أحد عنهم، يعني لم يستطع أحد أن يرد عليه، وهذا الذي قاله صديق الأمة لسعد بن عبادة وقال له أما تذكر يا سعد أنا وأنت لما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأئمة من قريش؟ قال نعم. ومن أجل هذا نقول المسلم الحق عند ورود النص يتقيد ولا يكابر ولا يؤوله تأويلا غير مستساغ ليتهرب من العمل به، وده هو المسلك المرضي من المسلمين عند سماع النصوص الشرعية. أما التلون والتأويل والتحريف كل هذا إن دل على شيء يدل على غرض التفلت من العمل بالنصوص. خلاص عمر بن أبو بكر الصديق ذكر سعد بن عبادة انتهى الأمر على ذلك. لذلك لو أنت تلاحظ وتتابع الخلافات التي حدثت بين الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، تجد إن الخلاف يحدث ثم يأتي بعضهم ويأتي بالنص في موطن الخلاف ينتهي الأمر في لحظة، ما نسمع كلاما من أحد بعد ورود النص. لذلك أول خلاف وقع لما أعلن موت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قال لم يمت وبدأ يتكلم بكلام لا يخفى عليه، جاء صديق الأمة وقرأ النص وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقول عمر حتى كأني لم أسمعها إلا وقت إذ، يبقى انحسم الخلاف. بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا دفنه قالوا يدفن في بيت المقدس، وقال آخرون يدفن في مكة مولده، وقال آخرون يدفن في المدينة بلد هجرته، وحدث بينهم أقوال وكل لا يبغي إلا الخير. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيته، وهو ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموطن الذي يحب أن يدفن فيه. انتهى خلاص. ومن أجل هذا نقول إن الأمة المحمدية أصحاب المنهج الصحيح أمة نصية لا اختيار لهم بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الأئمة من قريش، انتهى الأمر على ذلك. بعد ذلك قال عمر كيف تقاتل أقواما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، رد عليه أبو بكر بالنص وانتهى الأمر على ذلك. يبقى مسألة خلاف وقع بين الصحابة نعم، ولكن لما جاء النص الشرعي حسم الخلاف ولم نسمع كلاما قط في هذه القضية بعد ورود النص، وده لقلنا الفوارق بين السلف وبين الخلف. يقول في هذه الأحاديث حد أن الخلافة لقريش وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم، وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة فلم يدفع أحد عنه وقد عدها الناس في مسائل الإجماع، إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف. يبقى إجماع الأئمة من قريش، ما بقي منهم اثنان، ولكن هذا الإجماع مشروط وسيأتي بعد قليل. قال الإمام النووي هذه الأحاديث وأشباهها، ده كلام من يا أخوانا الإمام النووي في شرح مسلم، هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، لا يجوز عقدها لأحد من غيره. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، أي انعقد الإجماع بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع انظر لكلام الإمام النووي رحمة الله عليه، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيره فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. ما تستغربش ينقضوا الإجماع ده، تستغربش أبدا على أهل البدع أي شيء طالما امتلأ القلب بحب الهوى. أعيد كلام النووي، هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيره، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم. ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. اكتب يا أخي الفاضل. واشتراط القرشية في الإمامة العظمى، واشتراط القرشية في الإمامة العظمى مشروط بإقامتهم للدين. مشروط بإقامتهم للدين واستقامتهم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. واشتراط القرشية في الإمامة العظمى اللي هو الأئمة من قريش، الأمراء من قريش، إن هذا الأمر في قريش، هذا ليس على الإطلاق بل قيد بأدلة أخرى. وكما تعلمون ولا يخفى وبنكرر الكلام ده كتير لأن يوجد بعض طلبة العلم يغفل عنه، النصوص المطلقة إذا قيدت من أخذ بالإطلاق وترك القيد عمل بالمتشابه في قلبه زيغ لثوابت، واخد بالك؟ فعندنا مثلا تغيير المنكر ورد فيه أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، من أخذ بالإطلاق ولم يعمل بالمقيد عمل بالمتشابه في قلبه زيغ، وهذا الذي سلكه أهل البدعة في كل عصر ومصر. يبقى عندي نصوص مقيدة ومعها نصوص مطلقة، بحمل المطلق على المقيد وانتهى الأمر. يبقى ما ينفعش واحد يقول لك إيه؟ الأئمة من قريش. طب يا أخي الفضل، القرشي الذي بين أيدينا الآن فاسق ضل مضل، ويوجد عبد حبشي مجدع الأطراف من أهل التقوى والورع والاستقامة، يقدم على القرشي بإجماع أهل العلم. طب والأئمة من قريش ما قلنا ديت مطلقة قيدت، واخد بالك؟ قيدت. يقول اشتراط القرشية في الإمامة العظمى مشروط بإقامتهم للدين واستقامتهم على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفوا في ذلك فغيرهم ممن يطيع الله وينفذ أوامره أو لا. فإن خالفوا في ذلك فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى. أولى بإيه؟ مع أنهم نين؟ عبد حبشي، ولكن الرجل القرشي اللي موجود فاسق فاجر مخبول العقل. خلاص اكتب يا أخي الفاضل. وكذلك الإجماع منعقد على أن الإمام لا بد أن يكون حرا، فلا يجوز أن يكون عبدا، لأن المملوك لا يحق له التصرف في شيء، إلا بإذن سيده، فلا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له الولاية على غيره؟ نعم، لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له الولاية على غيره؟ وعليه، فما هو الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة؟ يبقى عندي هنا في إشكال بين السمع والطاعة لعبد الحبشي وبين الأئمة من قريش، والإجماع منعقد على أن الولي الأمر لابد أن يكون حرا. ليه؟ لأن المملوك لا يحل له التصرف في شيء إلا بإذن سيده، فلا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ ده هو أصلا مش ملك نفسه، فكيف يأمر وينهى في غيره؟ طيب، اكتب يا شيخ فاضل: الإجماع منعقد على عدم جواز تولية العبد الإمامة وهو في العبودية. الإجماع منعقد على عدم جواز تولية العبد الإمامة وهو في العبودية. وقد استثنى العلماء من هذا الإجماع ولا يعد خرقا، ولكن مسألة افتراضية، وهي إيه؟ أن يتولى العبد الإمامة بالغلبة والقهر، يعني جمع العبيد بتاع البلد كلهم وقال له يلا نعمل الإله وعملوا، واخد بالك؟ واستثنى العلماء من هذا الإجماع ولا يعد خرقا، لأن الإجماع بيقول إيه؟ على عدم جواز تولية، يعني إن أهل الحل والعقد أو العقد أو السابق يستخلف العبد، لا، هذا لا يجوز، ولكن ممكن يحدث لو تغلب العبد على الإمامة بالغلبة والقهر. طيب، اكتب يا أخي الفضل عندك: والمعني بإمامة العبد وتوليته لها باعتبار حال الاختيار. انتبهوا يا اخوانا للكلام ده لأنه مهم. والمعني بإمامة العبد وتوليه لها باعتبار حال الاختيار، يعني أهل الحل والعقد أو الخليفة الحالي، واخد بالك، عنده إيه؟ اختيار، بيختار. أما إذا انقلب العبد وكان ذا شوكة وقوة فتجب طاعته إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. بعض إخواننا كان بيسأل على بعض المواد العلمية أو الكتب اللي هي خاصة بالإمارة والأشياء هذه، ليس لك بديل غير الصحيحين، لأن كلها مستقاة من الصحيحين، كتاب الإمارة عند البخاري وعند مسلم، اذهب إليه مع شروح لأهل العلم لهذه النصوص، يتضح لك الأمر غاية الإيضاح. والمعني بإمامة العبد وتوليه لها باعتبار حل الاختيار، أما إذا انقلب العبد وكان ذا شوكة وقوة فتجب طاعته إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. قال النووي: وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة. أو إذا انقلب على البلاد بشوكته وأتباعه. أو إذا انقلب على البلاد بشوكته وأتباعه. ولا يجوز ابتداء. ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار. ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار. بل شرطها الحرية. نعم. نعم. لا لا يجوز. ها. اسمعني كده. اي نعم. يعني احنا ما نعقدلوش ولاية وعندنا حرية الاختيار. قبل اما اللي يتغلب بالشوكة خلاص خرج الامر من ايدينا. قال ابن حجر عند ذكر الاقوال في هذه المسألة قال هذا كله انما هو فيما يكون بطريق الاختيار. هذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار. نعم. نعم. وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. نعم. بمعنى أي نعم وقام. الجواب عن الإشكال اللي هي الأحاديث التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بالسمع والطاعة ولو عبد، والأحاديث الأئمة من قريش. الأحاديث التي يفهم منها جواز إمامة العبد تحمل على أن الإمام الأعظم هو الخليفة استعمل العبد على إمارة بلدة. أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد على إمارة بلدة وجبت طاعتهم، فالعبد هنا أميرا. أو واليا من قبل الإمام الأعظم. وليس هو الإمام الأعظم. ويؤيد هذا القول بعض روايات الحديث وهي عند البيهقي في سننه بوب بابا بعنوان باب جواز تولية الإمام من ينوب عنه. باب جواز تولية الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشي. باب جواز تولية الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشي. وروى مسلم من حديث أم الحصين يرحمكم الله أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وعند الحاكم بسند صحيح من حديث علي. من حديث علي. علي بن أبي طالب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا فاسمعوا له وأطيعون. الأئمة من قريش، وإن أمرت حاضر لحظة واحدة، وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا فاسمعوا له وأطيعوا. إن إن شرطية والفعل بعدها مجزوم. نعم. وعليه فظاهر الألفاظ، فظاهر الألفاظ أن العبد مستعملا ومؤمر من قبل الإمام الأعظم وليس هو الإمام الأعظم. يبقى الشاهد يا أخوان إن الأصل الأئمة من قريش ما بقي منهم رجلان أو اثنان. طب السمع والطاعة للعبد الحبشي في هذه الحالة للعلماء قالوا إن تغلب وكان ذا شوكة فإخمادا للفتنة السمع له والطاعة. وأيضا إن الولاية هنا والتأمير من قبل ولي الأمر الأعظم هو الذي استعمل رجلا من العبيد لحسن أمانته أو غير ذلك أميرا على البلاد، ففي هذه الحالة هو مؤمر من قبل الولي الأمر، ولي الأمر الأعظم. الجواب عن حديث رجل من قحطان، الجواب عن حديث رجل من قحطان اللي هو لما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص فأنكر عليه معاوية، روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوم الناس بعصاه، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوم الناس بعصاه. اشتمل هذا الحديث على خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حال سيقع، عن حال سيقع، ولا يعني هذا عدم استحقاق قريش للإمامة، ولا يعني هذا عدم استحقاق قريش للإمامة. قال الإمام ابن حجر: ولا تناقض بين الحديثين، أي بين حديث أبي هريرة وبين إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا تناقض بين الحديثين، لأن خروج هذا القحطاني إنما يكون إذا لم تقم قريش الدين، إذا لم تقم قريش الدين. قال الحافظ تعليقا على هذا الحديث: ولا تناقض بين الحديثين، لأن خروج هذا القحطاني إنما يكون إذا لم تقم قريش الدين. فيدال عليهم في آخر الزمان، فيدال عليهم، نعم عليهم في آخر الزمان، فيدال عليهم في آخر الزمان. واستحقاق قريش بالخلافة لا يمنع وجودها في غيره. فحديث خروج القحطاني حكاية عن الواقع، وحديث معاوية في الاستحقاق مقيد بإقامة الدين. تاني، قال الحافظ معلقا على حديث خروج القحطاني: لا تناقض بين الحديثين، لأن خروج هذا القحطاني إنما يكون إذا لم تقم قريش الدين، فيدال عليهم في آخر الزمان، واستحقاق قريش الخلافة لا يمنع وجودها في غيرها. ماشي. وحديث خروج القحطاني حكاية عن الواقع، وحديث معاوية في الاستحقاق مقيد بإقامة الدين. الله عز وجل أعلى وأعلم.